إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي عن المعنى الإجمالي لقول الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. والآن نتكلم عن الأحكام الفقهية المأخوذة من هذه الآية، وبالله عز وجل التوفيق والسداد. الآية هذه مهمة. الأحكام العقدية أغلب فيها من الأحكام الفقهية، ومع هذا فالقرآن الكريم مليء بالأحكام لمن تدبر الآيات وكان يملك العدة في طرق الاستنباط. ولذا طالب العلم ينبغي أن يركز على المباحث المشتركة في الكتاب والسنة. قلنا أنه ثبت في صحيح مسلم والبخاري، صحيح البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إنما نزلت هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، في الدعاء. ولذا الحكم الفقهي الأول من الأحكام، الله جل في علاه يريد أن يعلمنا كيف الدعاء، فندعوه ليس بإصرار محض ولا بجهر، وإنما كان بين ذلك قواما: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. فأن يدعو المكلف بقوله يا الله يا رحمن فهما مستويان في جواز الإطلاق، والدعاء بهما حسن، لأن الله جل في علاه علل ذلك بقوله: أيما تدعو فحسن، لا فله الأسماء الحسنى. ويتضمن فله الأسماء الحسنى أيما تدعو فدعاؤكم حسن، لأن الذي تدعونه هو الذي له الأسماء الحسنى، فله راجع إلى المسمى الذي تدعوه وهو الله جل في علاه. فأصل الكلام أيما تدعو فهو حسن، فوضع موضعه فله الأسماء الحسنى للمبالغة وللدلالة على أنه إذا حسنت الدعاء بأسماء الله الحسنى فدعاؤكم هذا أيما تدعو فهو مشروع وهو حسن. ومعنى حسن الأسماء استقلالها بنعوت الجلالة والإكرام. قال الزجاج في معاني القرآن: أعلمهم أن دعاءهم الله ودعاءهم الرحمن يرجعان إلى قول واحد، سواء قلت يا الله يا رحمن، وكذلك سائر الأسماء. وهذه عقدة لا يعرفها إلا من غاص وتبحر وعرف مذاهب من انتسب للإسلام، سواء كانت النسبة بدعية أو كانت دعية. موضوع الصلة بين الله والأسماء وبين الله والصفات، فصفة الله، صلة الله بصفاته، وصلة الله بأسمائه، والصلة بالصفات أشد عقدة عند أهل التوحيد في من أتقن التوحيد واستطاع أن يرد على أهل البدع. الكلام في هذا طويل ويحتاج لا دورة ولا دورتين ولا، وكلام شيخ الإسلام المطول لا سيما بعد أن انتقل إلى مصر وجرت له المباحثات والمناظرات والمؤاخذات التي أخذت عليه، فألف كتابه بيان تلبيس الجهمية، وكتابه تعارض العقل والنقل، وكتابه نقض المنطق وما شابه، كلها تدور في هذا الباب. وطالب العلم إذا ما أتقن هذا الباب هو يبقى على ساحل التوحيد. ولذا انتبه، كتب التوحيد قسمان ولا سيما كتب شيخ الإسلام، كتب تقرير، وهذه الكتب تقرير العقيدة، هذه الكتب ننصح بها، ننصح بها كل الناس، مثل العقيدة الواسطية والحموية، وهنالك كتب في العقيدة فيها رد على أهل البدع. هذا النوع الثاني هذا لا يقدر على أن يغوص فيه إلا المتبحر، وكيفما كان فإن صلة صفات الله وأسماء الله والأسماء المتضمنة للصفات بالله صفة واحدة أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فتعدد الصفات لا ينبني عليه تعدد الذوات. وكذلك وهذا من باب أجلى وأوضح، تعدد الأسماء لا ينبني عليه تعدد الذوات، فالله جل في علا واحد أحد صمد، ومعنى صمد أن تصمد إليه الأشياء، وهو سبحانه وتعالى مع وحدانيته متصف بأسماء كثيرة وعديدة، وكذلك متصف بصفات متعددة، ومع هذا فالذات واحدة. قال عز وجل في الآيات: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. إيش مراد؟ مراد واضح، وهو واضح جدا في المتفق عليه عن عبد الله بن عباس، وذكرته لكم في الدرس الماضي، وأعيد ذكر حديث عبد الله بن عباس في سبب نزول الآية، وسبب نزول الآية يلتقي مع قول عائشة وهما متفقان، ولكن في ما أخبر عبد الله بن عباس فيه تفصيل. قال: نزلت ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوارن، لما كان يدعو الناس بالسر وهو في مكة المكرمة، فكان إذا صلى بأصحابه تبه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله وما جاء به، فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك، انتبه، ولا تجهر بصلاتك بقراءتك، ولا تجهر بصلاتك بقراءتك، فيسمع المشركون فيسب القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك، فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك. وهذا أصل أصيل لعلماء الحديث لا سيما علماء الجرح والتعديل، وطريقة الضبط القرآن وطريقة ضبط الأحاديث. الله يقول له لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تخافت بها، لا ارفع صوتك حتى أصحابك يأخذوا القرآن عنك. ولذا قال أهل العلم: الضبط ضبطان، ضبط سطر وضبط الصدر، ضبط الصدر وضبط السطر. وكان الغالب على العربي ضبط الصدر، الضبط ضبط الصدر، ثم أصبح العلم ما بعد القرن الخامس الهجري أصبح العلم إجازات وروايات ونقل من كتب، وتعطل أو كاد أن يتعطل ضبط الصدر. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ما لا تخافت بها، حتى أصحابك يأخذون عنك القرآن. كيف كان يأخذون القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ تلقي بالصدر، لفظ الصدر. ولذا الإمام الذهبي ترجم لعشرات من العلماء في سيرة الأم نبلاء فنعتهم بأمرين وهما ليس بمتناقضين، وإن ظن بعض الحمقى في هذا الزمان أنهما متعارضان، فقال كان أميا لا يقرأ ولا يكتب وكان يحفظ القرآن. هل تعرفون أناس أميون يحفظون القرآن ولا يقرؤون ولا يكتبون؟ نعم. كيف حفظوا القرآن؟ أخواننا الأكفاء، الأكفاء الأكفاء العمي يحفظون القرآن عن ظهر قلب، هذا ضبط صدر. فقال الله للنبي صلى الله عليه وسلم في خبر عبد الله بن عباس قال ولا تخافت بها عن أصحابك، فلا تسمعهم القرآن حتى تسمعهم القرآن فيأخذوه عنك، لا تخافت بها. مقصد شرعي في الصلاة أن يجهر الإنسان الصلاة حتى يبقى حفظ القرآن. إذا الآية التي تسمعها ويتكرر سماعها يسهل عليك حفظها. ولذا أحسن أنواع الحفظ كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حفظ الإدمان، أحسن طريقة لحفظ القرآن. حفظ القرآن سهل على من يسر الله عز وجل عليه ذلك، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. حفظ القرآن سهل، لكن الصعوبة في حفظ القرآن أن يثبت في قلبك. فمعالجة هذه الصعوبة أن يكون حفظك للقرآن حفظ إدمان. ما معنى حفظ الإدمان؟ تمر القارئ حافظ القرآن ويرده في اليوم 5 أجزاء. إذا أردت أن تحفظ القرآن داوم كل يوم على 5 أجزاء، وامكث سنة أو سنتين تقرأ كل يوم 5 أجزاء. لا تحفظ، لا تحفظ، ادمن على النظر في القرآن على 5 أجزاء ثم احفظ. تبدأ تجمع القرآن الذي في صدرك. إذا أحسن حفظ حفظ الإدمان أحسن من أن تتعنى تنتقل لصورة تحفظها ثم تنساها، تنتقل للصورة الثانية تحفظ آيات منها ثم تنساها. حفظ الإدمان هو الأحسن حفظا. رأيتم اللي كانوا قديما يعملون على المقاسم الهاتف، يسأل الناس عن تليفون كشركة كذا، هذا الذي يعمل تجد بعضهم يحفظ عشرات الألوف إذا ما كان ملايين من الأرقام. فتسأل سؤالا كيف حفظ هذه الأرقام؟ بالإدمان. فحفظ الإدمان هو أحسن حفظ. طيب نرجع للآية ولا تجهر بصلاتك. شو معنى ولا تجهر بصلاتك؟ ولا تجهر بقراءتك، بقراءتك في الصلاة على حذف المضاف، للعلم بأن الجهر والمخافة من نعوت الصوت لا من نعوت أفعال الصلاة. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، الجهر والمخافة نعت، صفة، صفة للقراءة ولا صفة للفعل؟ صفة لإيش؟ القراءة. لذا ابن عباس قال ولا تجهر بصلاتك، قال أي بقراءتك. وفي هذا رد على أبي حاتم الأصم الذي قال الصلاة أفعال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فالصلاة أفعال، فمن جاء بالأفعال وقعت الصلاة وإن لم ينطق بشيء. هذا كلام صحيح؟ هذا غلط، وغلطه مأخوذ من هذه الآية. ولا تجهر بصلاتك، لا تجهر بقراءتك في الصلاة. فالصلاة ليست أفعالا فقط، وإنما الصلاة أقوال وأفعال متتابعة مبتدئة بالتكبير منتهية بالتسليم بشروط معروفة بالشرع. فالصلاة ليست أفعالا، وإنما الصلاة أفعال وأقوال. الدليل على أن الصلاة أقوال قوله سبحانه: ولا تجهر بصلاتك. ومعنى ولا تجهر بصلاتك الأفعال لا تصلح أن تكون الجهر والمخافة صفة للأفعال، فالأفعال كلها سر ليس فيها جهر. وإنما لما قال الله لنبيه: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت، دل أن المراد القراءة، فالقراءة هي نعت الجهر والمخافة. ولا تجهر بصلاتك القراءة. فإذن الصلاة أفعال وأقوال. وكلام أبي حاتم الأصم الذي نقله عنه الكاسان في بدائع الفوائد، هذه الفائدة جاءتني الآن وأنا ماشي، يعني ما كانت في بالي. وقرأت كلام الكساني في موضوع الصلاة قبل أكثر من 45 سنة، الآن جاءت. لكن طالب العلم إن ربط واشتغل بالأصول فهذا مكين. العلم ليس تكلفا، العلم ملكة، وأرجو الله أن يرزقني وإياكم هذه الملكة. ما تتكلف العلم، تأتي هكذا، المعلومات تأتي هكذا. وأكثر العلماء المعاصرين الذين استفادوا من ملكتهم الفقهية في تقرير الأحكام دون أي كلفة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. كان لما يتكلم على سجيته، لا تشعر أنه قد تكلف في شيء. طبعا لا أنفي أن سائر العلماء مثله، بل فاقه بعضهم، ولا سيما شيخه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. لما قلت مرة: الشيخ ابن باز يكتفي بالمقدار، فقالوا: يحفظ 30,000. قلت: وزيادة. إمام الشيخ ابن باز، فذلك شيخنا الألباني رحمه الله. هؤلاء علماء العصر. والسعيد في هذا الزمان من علق الطلبة بهؤلاء الثلاثة. وما من مسألة تقع وستقع إلا ولهم في أصولها كلام، لا أقول في فرعها، وإنما في أصلها. ولذا إخوان طلبة العلم ما ينبغي أن يختلفوا، إذا كانوا طلبة علم ومتعلقين بهؤلاء المشايخ ويفرعون على أصولهم تفريعا صحيحا، الخلاف الذي يقع بينهم في بعض المسائل خلاف عقول، وخلاف العلماء خلاف إيش؟ خلاف عقول وليس خلاف قلوب. طلينا ببعض الأحداث التي جرت وكلها تحليل، الخلاف بناء على تحليل السياسة، هذا خلاف فروع ليس هو أصول، لكن فرع على أصل صحيح. والأصل الصحيح في الأحداث التي تجري أنك ينبغي أن يكون هنالك مقدار شرعي أوجبه الله ذي الولاء للمؤمنين. ولذا مجرم من أحب أن ينصر الله اليهود على المسلمين، بل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين نصوا على كفر من أحب نصرة الكافرين على المؤمنين، نصوا على كفره على التعيين. هذا الأمر اسلم منه، بعد ذلك الأمر سهل. والله نسلم مع حماس بكل ما يقولون ونخطئهم، وعشنا ومتنا ونحن نتكلم عن هذا الكلام، سنموت ونحن نتكلم عن هذا الكلام، حتى يرجعوا إلى أصولهم العقدية الصحيحة. نخطئ هذا، وهذا أمر قلناه مرات وكرات. أمرنا بالعادل، هكذا العلم، هذه محاسن العلم، هكذا العلم. طيب نرجع للآيات. في الآية واضح: وابتغي بين ذلك سبيلا. ما معنى السبيل؟ السبيل الطريق المطروق غير الصراط، غير الطريق. قال: وابتغي بين ذلك سبيلا، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وابتغي أمر الله، أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه سائر المسلمين والمسلمات. الواجب أن تتبع السبيل، الطريق الذي سلكه الأنبياء. وابتغي بين ذلك سبيلا، ابتغي سبيل الأنبياء هذا طريق مسلوك. طريق المسلوك في الذكر أن تذكر الله بلسان عربي وكلام مفيد، ولا تجهر به ولا تخافت به، وابتغ بين ذلك سبيلا. هذا هو الطريق المسلوك، وابتغ بين ذلك سبيلا. فهذا فيه مدح للوسطية، اسلك يا محمد طريقا وسطا بين الجهر وبين المخافة. وفيه استحباب التوسط في القراءة. ده بعض الأئمة اليوم لما تدخل المسجد تجد إمام جاهر جدا، صوته مرتفع جدا وهو يقرأ في الصلاة الجهرية، هذا خطأ. وبعض الأئمة يقرأ بإخفات ويكاد لا يسمعه إلا من خلفه، وهذا خطأ. والصواب من أما الناس أن يقرأ، لا فلا يجهر جهرا زائدا ولا يخافت مخافتة لا يتمكن سائر المصلين ولا سيما ممن كان بعيدا عنه أن يسمع كلامه، أن يسمع القرآن الكريم. فهذا منهج لكل الأئمة، إن قرأوا القرآن الكريم فابتغي بين ذلك سبيلا. طيب، فادعوه بها، ما معنى الدعاء؟ هذه مهمة، هذه مهمة للمتأله المتعبد. كيف يتعبد الإنسان وربه سبحانه وتعالى، ولا سيما في المواسم التي عظمها الله، ولا سيما في الدعاء في عرفة. فقوله فادعوه بها، المراد الدعاء المعهود في القرآن. وقيل فادعوه بها أي فسموه بها، وهذا باب يفتح باب النفي في الصفاء في الأسماء. فمال إليه الزمخشري المعتزلي المعروف في كتابه الكشف، قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقال قبلها سبحانه وتعالى قال فادعوه بها. قال الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد، قال هذا لازم المعنى، فسموه بها لازم المعنى. والمراد بالدعاء في الآية وليس هو عين المراد، توازن المعاني حجة. كلام الله جل في علا لا يأتيه الباطل، كلام البشر فيه باطل، فاللازم في كلام البشر منفك وغير منفك. فاللازم ليس مذهبا حتى يصرح به صاحبه، فلازم المذهب ليس بمذهب. وأما دلالة اللازم في القرآن الكريم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم دلالة معتبرة، لما تتزاحم الدلالات المنطوق تقدم على دلالة اللازم. فأقوى الدلالات دلالة المنطوق، لكن دلالة اللازم مطلوبة. وكثير من الآيات فسرت باللازم المعنى وليست هي المراد بالمعنى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فادعوه بها لازمها أن الله جل في علا له أسماء سموه بها. سموا الله بالرحمن، الله جل في علا، وقيل الله الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى. والدعاء في الشرع له معنيان، دعاء مسألة ودعاء ثناء. الدعاء العبد يتوجه إلى الله بالدعاء فادعوه بها، إما أن تطلب حاجتك وتسميها وتتذلل إلى الله عز وجل بأن يحققها لك، هذا دعاء مسألة. والدعاء الآخر ما هو؟ ثناء. دعاء ثناء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن المقرر عند العلماء أن أحب الكلام إلى الله في الدنيا لا إله إلا الله، وأن الحمد لله أحب الكلام إلى الله في الآخرة. في الآخرة أن تقول الحمد لله أحسن أن تقول لا إله إلا الله، وفي الدنيا أن تقول لا إله إلا الله أفضل من أن تقول الحمد لله. فجمع في دعاء الثناء في عرفة خير الكلام في الدنيا والآخرة بقوله صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أحسن دعاء لله سبحانه وتعالى دعاء الثناء. ولذا ينبغي للعبد قبل أن يبدأ بدعاء المسألة أن يسبق ذلك دعاء الثناء، أن تثني على الله عز وجل، أن تدعو بحمده وأن تثني على الله بذلك. الثناء ما معنى الثناء؟ تكرار الحمد. فالحمد إن كررته أصبح ثناء. فمن أداب الدعاء أن تحمد الله وتثني عليه، بمعنى تثني عليه تكرر الحمد، ثم بعد ذلك تنتقل من دعاء الثناء إلى دعاء المسألة. وقوله سبحانه وتعالى: فادعوه بها، يشمل دعاء الثناء ودعاء المسألة. ومن اللطائف التي أثرت عن سفيان بن عيينة، فربط الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأخرج ذلك التيمي أصفهان في كتابه المسند الترغيب والترهيب، قال على إثر هذا الحديث، قال: هذا إسناد حسن. ثم قال: وقيل لسفيان بن عيينة، قيل له: هذا الثناء لا دعاء، أفضل ما قلت أنا والنبي، هذا الثناء لا دعاء. فقال: هو التعرض للسؤال، أما سمعت قول القائل، وربطه بشعر معروف قديم: أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن نشيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الثناء. فأنت لما تدعو دعاء ثناء في عرفة بقولك لا إله إلا الله، يقول سفيان: هذا دعاء ثناء يتضمن السؤال. لما تلتقي مع الإنسان تريد أن تأخذ منه حاجة فتثني عليه وانت ساكت، لماذا تثني عليه في هذا المقام؟ حتى يغدق عليك العطاء. ولذا قال الشاعر: إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الثناء. هو يثني عليك، لماذا يثني عليك؟ يريد العطاء. ولذا أهل عرفة لما يقولون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا دعاء ثناء، لكن يتضمن كما قال سفيان، هذا دعاء ثناء ماذا يتضمن؟ يتضمن السؤال. إذا بقيت تثني على الله عز وجل وأكثرت من الثناء على الله عز وجل، الله يعطيك ما تريد ولو لم تسأل. حالك مع ربك وحال قلبك وشغلك لوقتك أن تكون مع الله عز وجل، الله يحفظك والله يعطيك بالثناء. ولذا فادعوه بها، المراد من قوله فادعوه بها الدعاء الثناء، ثم يعقب دعاء الثناء دعاء المساء فادعوه بها. طيب أسماء الله كثيرة، وأسماء الله تعالى توقيفية، كما قال الناظم: اعلم أن أسماءه توقيفية لنا بلا أدلة وفية. يحرم عليك أن تسمي ربك ما لم يرد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل قول الختياريات يا أبو القبة الزرقاء، هذا حرام شرعا. أسماء الله جل في علا توقفية. كيف تعرف أن هذا الاسم لله جل في علا؟ تعرفه بإيش؟ بالنص. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الله عز وجل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد، وآخر دعوهم قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فبعد أن نزه الله تعالى نفسه عما يصفه الواصفون وهم المشركون، أثنى على أنبيائه فقال بعد قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، قال: وسلام على المرسلين. أثنى على أنبيائه، ومعنى ثنائه على أنبيائه بعد أن نزه الله تعالى نفسه عما يفعله المشركون يتضمن هذا مدح الأنبياء، لأنهم لا يصفون ربهم إلا بما يحب. فبعد أن نزه الله نفسه قال: وسلام على المرسلين. ما هو سر السلام على المرسلين؟ لأنهم لا يصفون ربهم إلا بصفاته، ولذا صفات الله جل في علاه توقفية كثيرة. كم صفة لله، كم اسم لله؟ كثيرة لا نعرفها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته لأحد من خلقك، أي من أنبيائك، أو علمته لأحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهناك أسماء لله استأثر الله بها لا يعرفها أحد. طب معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، وقيل أنه متواتر، والراجح أنه ليس كذلك، وهم صفي لكن ليس متواتر، وألف فيه الإمام أبو نعيم الأصفهاني جزءا: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. معنى هذا ليس حصرا لأسماء الله. الله، النبي صلى الله عليه وسلم أكد أن الله جل في علاه له 99، ما قال إن لله 99 اسما فقط، وإنما قال بعدها 100 إلا واحد، إن لله 99 اسما، وأكد 99 بقوله 100 إلا واحدا، قال: من أحصاه دخل الجنة. الله من كرمه سبحانه وتعالى أن فضل بعض الأسماء على بعض. أسماء الله ليست سواء، وهذه نقطة فيها بعد قليل وهي مهمة، وينبغي أن تكلمنا أن نتكلم بعلم، وإن قام شيء في معتقدك أن يقوم بدليل. ومسألة المفاضلة مسألة فيها تشويش، كثير من الناس غير واضح عندهم مسألة المفاضلة. فخص الله عز وجل 99 اسما فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لربه، والروايات التي فيها تعداد الأسماء عند الترمذي هي مدرجة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مأخوذة بالاستقراء من الآيات والأحاديث. وأدرجها بقية بن الوليد. قل الحافظ بن حجر مجلس فيه إملاء وفيه بيان أن هذه الأسماء ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي مدرجة. لما تقول أنت عندي 100 من العبيد أعددتهم للجهاد، هل يفهم من قولك هذا أنه العبيد الذين هم عندك 100، ولا 100 أعددتهم للجهاد وعندك غيرهم؟ ما تقول عندي 100 من العبيد أعددتهم للجهاد، هل كم عدد العبيد عندك؟ لا يعرف. 100 لا، عندي 100 للجهاد أعددتهم للجهاد. لك لا يجوز واحد يقول يفتري عليك يقول من قال عندي 100 من العبيد أعددتهم للجهاد أنه ليس عنده إلا 100، لا، هو 100 للجهاد. لكن الزائد وارد، بل ظاهر الكلام أن عنده فوق 100. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها من حفظها وعمل بمقتضاها دخل الجنة. فمعنى الإحصاء أن تحفظ هذه الأسماء أولا، ثم أن تعمل بمقتضى هذه الأسماء دخلت الجنة. فأسماء الله عز وجل كثيرة، وخص النبي صلى الله عليه وسلم ربه 99 اسما. قال الله عز وجل قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، فيه رد وتعليم بأن تعدد الأسماء لا يقتضي تعدد الذوات، وشتان شتان بين دعاء المشركين آلهة مختلفة الذوات بأن تدعو أنت ربك الذي له أكثر من اسم. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن. إذا بعض المشركين لما سمعوا الآية قالوا لمحمد إلهي، وهذا من الباطل، لمحمد إله، وأتباعهم موحدون ويؤمنون بإله واحد، ولكن هذا الإله له أسماء متعددة، فهو الله أو هو الرحمن. وخص الله جل في علاه اسم الله واسم الرحمن لأنهما أصل لبقية الأسماء. وهذا التخصيص يدل على أنها أشرف من سائر الأسماء، وتقديم اسم الله عز وجل على الرحمن يدل على أن اسم الله عز وجل هو الأصل في الأسماء. الآن مسألة، وهذه المسألة مهمة، هل الأسماء تتفاوت فيما بينها؟ نعم. هل الآيات القرآن الكريم تتفاوت فيما بينها؟ نعم. هل الرسل تتفاوت فيما بينهم؟ نعم. والتفضيل للشرع، فالله عز وجل يقول عن الأنبياء مثلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي المنذر أبي بن كعب قال تدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ فأرشده صلى الله عليه وسلم أن أعظم آية من كتاب الله آية الكرسي، وأفضل آية أفضل سورة من القرآن الكريم سورة الفاتحة، فالفاتحة أحسن من غيرها من السور، وآية الكرسي أفضل من غيرها من الآيات، فالآيات تتفاوت فيما بينها، والأسماء كذلك، وأفضل أسماء الله عز وجل الله والرحمن. لكن فاضلة الأسماء فاضلة الأنبياء مفاضلة الآيات لا يجوز لك عند المفاضلة أن تغمز بالمفضول. فاضل من باب أولى نفاضل بالمشايخ طلبة العلم من شغله دائما من أعلم من أحسن من الذي يفيد أكثر في المشايخ. فالمفاضلة جائزة شريطة ألا تغمز بالمفضول، فإن غمزت بالمفضول فالمفاضلة حرام. ولذا لما فضل بعض الناس يونس، لما فضل النبي صلى الله عليه وسلم على يونس بن متى فزجره النبي، قال لا تفضلون على يونس بن متى. ما هو سر زجر النبي صلى الله عليه وسلم مفاضلة؟ ليس نفي أصل المفاضلة، وإنما اللمز، لأن الكلام يوحي بفتح باب غمز، فمنع النبي هذا الباب. لا أقول لا أقول غمزا، أقول إن فتح الكلام في الغمز. بعض الناس إن أراد أن يمدح عالما يغلو فيه ويكون المقصد في الغلو فيه النبز بالآخر، فهذا النبز حرام. ولما تقوم القرائن على أن هذا التفضيل من أجل الغمز فيجب إغلاقه ولا يجوز الاسترسال فيه. ولذا قال الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ومن الفوائد المهمة جدا في الآية أن قراءة القرآن بالجهر وبالسر يحبها الله عز وجل، ووقعت مفاضلة بين العلماء أيهما أفضل أن تجهر ولا أن تسر؟ أريد منكم نصف الجواب، لا أريد الجواب. تفصيل. ما هو نصف الجواب؟ تفصيل. ما هو نصف الجواب؟ تفصيل. نصف الجواب دائما سئلت عن المفاضلة قل التفصيل تصل، فإن كنت تدري قل استرسل، وإن كنت لا تدري قل التفصيل واسكت، فأنت مصيب في المفاضلة. فجاءت حديث كثيرة في الصحيحين وحديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الجهر بالقرآن، ودل على استحباب رفع الصوت به. وجاءت أيضا حديث وآثار على المخافة بالقرآن، ولو أردنا نستقصي ونطول في هذه الآيات لحسجنا لوقت طويل، لكن أذكر أطرافا من هذا وأذكر فقه المسألة بشيء من إيجاز. أجمل النبي صلى الله عليه وسلم المفاضلة بمثل، والمثل الثابت في حديث أخرجه الترمذي والنسائي وأبي داود عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم شبه الجهر بالقرآن والإسرار بالقرآن كالجاهر بالصدقة وكالإسرار بالصدقة. قال الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، إن أبديتها فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير. إذن الله يقول إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، جهرت في القرآن نعمه، قال وإن تخفوها خير لكم، انتبه خير لكم، إذن في سر خير لكم. إذا دخل عليك العجب والرياء فلأحسن السر، وإذا أمنت العجب والرياء فلأحسن الجهر. هذا هو التفصيل، والتفصيل من الآية. ولذا قال العلماء الجمع بين الأخبار والآثار في الجهر والإسرار، هذا الإسرار أبعد من الرياء، فهو أفضل في حق من يخاف ذلك. فإن لم يخف الرياء فالجهر ورفع الصوت أفضل. والسبب قاعدة معروفة عند العلماء في المفاضلات، وفصل فيها من فاضل، وما ينبغي أن تغيب عن ذهن طالب العلم أن العمل المتعدي أفضل من العمل الذي لا يتعدى. العمل الذي يتعدى للغير أفضل من العمل الذي يبقى محبوسا صاحبه فيه. ففائدة رفع الصوت أفضل لأن العمل فيه أكثر، ولأن فائدته تتعدى إلى غيره، والنفع المتعدي أفضل من النفع اللازم. ولأن في الجهر يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر فيه، ويصرف سمعه إليه، ويطرد عنه النوم، ويزيد في النشاط، ويوقظ غيره من نائم أو غافل وينشطه. فمن حضره هذه الصور فيكون قد فعل فعلا ونوى مجموعة أشياء. وهذا أصيل، وما ينبغي أيضا أن يغيب عن بال طالب العلم أنه يجوز لك أن تفعل طاعة وتنوي فيها أكثر من نية. فإذا جهرت وأن تنوي أن تسمع غيرك، قد تجهر بآية ترى أن بعض الناس خالفها فتسمعه إياها لتدعوه إلى الله عز وجل بها. وطريقة النبي في الدعوة إلى الله إسماع الكفار الآيات. من كان يفهم كلام العربي فقرأت عليه الآية، الدعوة إلى الله عز وجل. كذلك تنشط نفسك، تقوي نفسك، وتبعد الملل عنك، وتبعد الكسل عنك، وتبعد النوم عنك. فهذه كلها طاعات. ولذا قال بعضهم بعد هذه الفوائد، قال ولذا، وهذه فائدة تفيدنا، هذه تفيدنا، قال ولذا القرآن، ولذا قراءة القرآن من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب، لأنه يفيد الجهر أن تقرأ القرآن من المصحف، فالنظر في المصحف عبادة، فهذا لو جديد من ألوان العبادة. ولذا من الشناعة وليس من الحسن أن تقرأ القرآن عن الجهاز الهاتف. قرأ القرآن مصحف، ليش تقرأ القرآن من هذا؟ كثير من الناس جالس في المسجد وواحد يقرأ التليفون، يقرأ التليفون، لا يقرأ المصحف، ما تقرأ من الجوال. انتبه، ما أنا بقول القراءة من الجوال حرام، ما بقول هذا أنا، بس أنا بقول على المفاضلة، تقرأ من المصحف وتقرأ من الجوال، أيهما أفضل؟ مصحف. أيهما أفضل؟ مصحف. قطع المصحف. يكفي القراءة من المصحف أنه هو قراءة السابقين، يكفي هذا، يكفي هذا. اتصل مرة بالشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، وقال لي أريدك أن تسأل شيخنا الألباني سؤالا، لإما يقرؤون من جهاز عليه المصحف مربوط بإسوارة توضع في اليد وعليه ضاغط يكبس ويقلب الصفحة، إيش حكم هذا؟ قالوا يا ليت الشيخ يفصل في الجواب. فسألت الشيخ رحمه الله فأجابني الشيخ بكلام يسير لكنه دقيق، قال الأفضل قطعا القراءة عن ظهر قلب أحسن القراءة عن جهاز. قال ويكفينا أن هذا فعل السلف، يكفينا هذا فعل الصحابة التابعين. يا أم القوم أقربهم، ولن تجد أحسن مما فعل أصحاب السلف الصالح. شرحين تجد أحسن من المصحف، قرآن المصحف. فالشاهد إيراد بعض الأحاديث التي فيها الجهر بقراءة القرآن، ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، يجهر به. إذن الجهر أفضل في حق من لم يخف بالرياء. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. هذا لفظ البخاري ومسلم. وفي رواية عن مسلم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. مر النبي بجانب بيته فكان يقرأ، فبقي النبي جالسا أمام بيته يقرأ يسمع قراءته، وقال له: لو رأيتني. فمن آتاه الله حسن صوت فليستفيد منه في الدعوة إلى الله، وليجهر، يجهر بقراءة القرآن. شريط الأدب القراءة، لا تشوش على مصلي وتقرأ والناس يستمعون لك. وثبت أيضا عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث دقيق مهم جميل جدا، قال: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالليل حين يدخلون. الأشعريين قوم أبو موسى الأشعري، كانوا رزقهم الله جمال صوت الأشعريين. فالنبي يقول: إني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين، رفقة الأشعريين بالليل حين يدخلون، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. أعرفهم من أصواتهم، تنبعث القرآن الكريم من أصواتهم. فإذا قراءة القرآن حسن. ولذا الإمام الترمذي لما أخرج حديث الجهر بالقرآن كالجهر بالصدقة قال معنى هذا الحديث، الإمام الترمذي يقول معنى هذا الحديث أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر به، لأن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية. قال: وإنما معنى هذا عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من العجب، لأن الذي يسر بالعمل لا يخاف عليه من العجب كما يخاف عليه من علانيته. فإذا مدار التفضيل على العجب والرياء وعدمه. فإذا أمن الإنسان العجب والرياء ويعتري بعض الناس شيء من الإخلاص بالنية، اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، فحينئذ إلزم السر. وأنت مندفع في الطاعة والعبادة والدعوة إلى الله عز وجل، اجهر، اجهر بالقرآن، والجهر بالقرآن أمر محمود وليس بمنه. فإذا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا، هذا في القرآن. أما على وجه عام في خارج الصلاة، في خارج الصلاة فلك أن تجهر تارة ولك أن تسر تارة، والأفضل في ذلك التفصيل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونكمل إن شاء الله في درس بعد غد.